أي غير الله، غير الله. شفعاء أي وشايط توسطون بينهم وبين الله في إجابة دعواتهم وقضاء حاجاتهم. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا، الشفاعة ليست لهم، ليست ملكا لهم، فأنتم تطلبون منهم ما لا يملكون. لمن الشفاعة؟ قل لله الشفاعة جميعا. إذن تطلب الشفاعة ممن؟ من الله، ولا تطلب من غيره. وقوله تعالى وأنذره الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، وأنذره الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول وأنذر به، الإنذار هو الإعلام بشيء مخوف، الإنذار هو الإعلام بشيء مخوف. أما البشارة فهي الإعلام بشيء محدود، والنبي صلى الله عليه وسلم بشير ونذير، بشير لأهل الإيمان بالأجر والثواب والجنة، ونذير لأهل الشرك والمعاصي بالعذاب والنار. فالإنذار هو الإعلام بشيء مخوف. أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يخافون أن يحشروا إلى ربهم. الحشر معناه الجمع، لأن الله يجمع الخلائق يوم القيامة أولهم وآخرهم في صعيد واحد، في صعيد واحد لا يخفى منهم أحد، لأجل فصل القضاء بينهم وجزائهم بأعمالهم. وهذا لا بد منه، هذا الموقف لا بد منه. فأنت أيها الرسول أنذر المؤمنين بهذا الموقف. ولماذا خص المؤمنين؟ لأنهم هم الذين يمتثلون، لأنهم هم الذين يمتثلون. وإلا فهو صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يبلغ الناس كلهم، ولكنه أحيانا يؤمر بتخصيص المؤمنين لأنهم هم الذين يمتثلون، وفي إنذارهم نفع لهم. أما المشركون والكفار فهم يبلغون لأجل إقامة الحجة عليهم، لأجل إقامة الحجة عليهم. أما المؤمنون فإنهم يبلغون من أجل نفعهم. لذلك الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يخافون لقاء الله سبحانه وتعالى، ليس لهم من دونه أي غيره، ليس لهم من دونه أي غير الله ولي ولا شفيع، لا أحد يتولاهم يوم القيامة، لا أحد يتولى أحد يوم القيامة. يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم القيامة ما أحد يسأل عن أحد ولا أنساب بين الناس، الدنيا يتساعدون، يتساعدون في الدنيا على دفع المكروه، تخلص من الموال، الأسر تتساعد في الدنيا، والقبائل تتساعد في الدنيا، والعشائر، هذا في الدنيا. أما الآخرة فلا أحد، ليس لهم من دونه ولي. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق فضل عنهم ما كانوا يفترون. فهنالك الولاية لله الحق، يوم القيامة ما أحد يلوي على أحد ولا أحد يسأل عن أحد، بل إن القريب إذا رأى أقرب الناس إليه يفر منه، يفر منه. وما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه. لماذا بدأ بالأخ؟ لأن الأخ هو المناصر، أكثر ما يناصر الإنسان إخوته، عضوده، هم أعضاده. أما الآباء والأمهات فهم ضعفاء، خلاف الأخ. في الغالب أن الأخ يكون قويا، يقدر على الدفاع عن أخيه. ليس لهم من دونه ولي، عرفنا معنى ولي.

أو يشرب الخمر هذا يسمى فاسقا لكنه ليس بمبتدع لأنه لم يحدث في الدين شيئا ليس منه وإنما أحدث مخالفة فقط دافع الشهوة بدافع الشهوة وطاعة النفس وهو يعلم أن هذا حرام يعلم أن هذا حرام هذا يعتبر فاسقا من عصاة الموحد أما المبتدع فهو الذي يحدث في الدين ما ليس منه كان يحدث عبادة في الدين ليس لها أصل فأن مثلا يجعل صلاة خامسة يقول الصلوات الخمس مثلا يجعل صلاة ثالثة يقول زيادة على الصلوات الخمس زيادة خير يقول هذه بدعة لا تجوز أو مثلا يعمل مولد في يوم 12 من ربيع الأول هذه بدعة لا أصل لها في الدين لأن هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولا خلفاءه الراشدون ولا القرون المفضلة هذا بدعة وكل ما تحدث من العبادات وليس له أصل في الدين فهو بدعة كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث بأمرنا ما ليس منه فهو رد هذه هي البدعة والبدعة تنقسم إلى قسمين قسم مكفر وهو البدعة في الاعتقاد كبدعة الجهمية والعياذ بالله والبدعة المكفرة المخرجة من الملة أو تكون بدعة مفسقة غير مكفرة كسائر البدع كذات الموالد وغير ذلك من البدع التي لم تصل إلى حد الكفر لكنها تعتبر فسقا تعتبر فسقا نعم هيبة الفاسق هذا يستطيع إن كان في ذلك مصلحة تحرير الحاضرين منه يعني إخبارهم عنه وعن سيرته من أجل أن لا يغتروا به هذا شيء غرض صحيح لا بأس أما إذا كان من باب التفكه في أعراض الناس وإشاعة المنكر هذا حرام لا يجوز هذا لا يجوز أما الإخبار عن الفاسق لمصلحة فإخبار ولي الأمر عنه من أجل أن يصل على يده أو إخبار الناس من أجل أن يحذروا منه ولا يغتروا به فهذا لا بأس أما إذا كان مجرد تفكه في المجالس وخوض في أعراض الناس من غير غرض صحيح فهذا حرام نعم والمبتدع إذا كان في ذكره مصلحة وغرض صحيح من أجل تحذير الناس من ذلك يعني إنسان بعينه أما التحذير من المبتدع عموما بدون تعيين فهذا طيب حذر الإخوان والجلساء من الابتداع بالدين ومن المبتدعة دون تعيين أما التعيين فهذا لا يجوز إلا إذا كان فيه مصلحة إذا كان فيه ناس يغترون به ويظنون به إنه سني وأنه مستقيم وأن تعرف أنه مبتدع يتعين عليك أن تبين لهم لأن هذا من باب النصيحة يعني لا يغترون ففي فرق بين المعين وغير المعين ما حكم من أنكر توحيد الأسماء والصفات هذا إن كان متعمدا ويخطر أما إذا كان مقلدا لغيره فهذا يضلل يقال هذا ضلال لكنه لا يقصر لعذره للتقليد و... نعم يفرق بين المقلد وغير المقلد نعم ماذا يقال لمن يدعى إلى العمل والاستعداد للآخرة؟ في فرق بين المتأول وغير المتأول غير المتأول هذا يكفر بنفي الأسماء والصفات أما اللي ينفيها بتأويل ظن أنه صحيح فهذا يكون التأويل عذرا له في عدم التكفير لكنه يضلل ويخطأ نعم ماذا يقال لمن يدعى إلى العمل والاستعداد للآخرة فيحتج ويقول أنا لن أدخل الجنة إلا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يعني أنه يقصر في العمل هذا لا يجوز هذا لا يجوز أن يترك العمل ويقول أنا أدخل الجنة بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم هل محمد يستقل لك أن يدخل في الجنة الجنة بيد الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة كما سمعتم في الباب السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال لعمه وعمته وابنته قال يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا